ما شاء الله علي قولوا لي طب اعمل ايه حلوة ما فيش كلام ما خدش وقت قوام قوام بضحكة يا دوب كده والسلام عشقتها واعمل ايه وما ليش غير خطفت قلبي بضحكتين ما خدتش وقت يا دوب يومين وقلبي جابت رجلي جد ومش هزار بدون تفاصيل كده باختصار دي خلت قلبي وعقلي طار هواها مسلم لي ومليش غيرها هي ومين مجنون يرفض هدية دي فرصة عمري وقت